إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زال الحديث بنا في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أخرج أحمد بسند الحسن والطبراني وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية. وعن مقاتل في قوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله، قال: بما هم فيه من الخير والكرامة والرزق. وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، قال: لما دخلوا الجنة رأوا ما فيها من الكرامة للشهداء، قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما صرنا فيه من الكرامة. فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبون ما أصبنا من الخير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه، فاستبشروا بذلك. فذلك قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني من إخوانهم من أهل الدنيا، أنهم سيحرصون على الجهاد ويلحقون بهم. وعن السدي في قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، قال: إن الشهيد يؤتى بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله، فيقال: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيستبشر حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. وعن ابن زيد في قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، قال: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداء، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثواب أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. وأخرج الحاكم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحاب أحد: والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بنحص الجبل. ونحص الجبل أصله. وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: كفن حمزة رضي الله عنه في نمرة، كانوا إذا مدوه على رأسه خرجت رجلاه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدوه على رأسه ويجعلوا على رجليه من الإذخر. وقال: لولا أن تجزع صفية لتركنا حمزة فلم ندفنه حتى يحشر من بطون الطير والسباع. وأخرج النسائي في الكبرى والحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. وأخرج أحمد ومسلم والنسائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنه. فيقول: ما أسألك وأتمنى، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. قال: ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي شر منزل. فيقول: فتفتدي منه بطلاء الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم.